السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى مع آخر محاضرة من فتنة أو من الكلام على فتنة الاختلاف، وذكرنا أننا سنتكلم في هذه المحاضرة عن منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال ومعالجة الخطأ. يعني إذا كان هناك خطأ وكل ابن آدم خطاء، فكيف يبين الخطأ وكيف يعالج هذا الخطأ على منهج أهل السنة والجماعة؟ فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر عن مستقبل هذه الأمة حتى قيام الساعة، أخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة منتصرة لا يضرها من ناصبها الأعداء حتى يأتيها أمر الله عز وجل، وهي على ذلك، كما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة. فمعرفة هذه الطائفة ومعرفة أصولها أمر هام، أو من أهم المهمات، بل من أوجب الواجبات على المسلم حتى يلتحق بهذه الطائفة. وهذا الأمر ليس من السهولة بمكان، كيف لا ونحن نجد إماما كالشاطبي رحمه الله تعالى يقول: والحاصل أن تعيين الفرقة الناجية في زمننا صعب. والشاطبي رحمه الله تعالى كان في القرن الثامن الهجري، فإذا كان تعيين الفرقة الناجية في هذا القرن يقول عنه الشاطبي أنه صعب، ففي زماننا هذا في القرن الرابع عشر الهجري أصعب وأصعب. ومن العجيب أن الشاطبي رحمه الله تعالى ألف كتابه الاعتصام، ويقول أن سبب تأليف هذا الكتاب، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه، وهو تعيين الفرقة الناجية، وهو نكتة هذا الكتاب، أي من أجل ذلك هو ألف هذا الكتاب، كتابه العظيم الذي يسمى بكتاب الاعتصام. ما ألف هذا الكتاب إلا ليبين سمات الفرقة الناجية، ويبين أيضا سمات أهل البدع والضلال. ومن الجدير بالذكر أن الصفة الجامعة لهذه الطائفة أن يكونوا على مثل ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. وفي بعض الأحاديث يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنهم على الحق ظاهرين. وفي بعضها يقول: وإنهم قائمون بأمر الله. وفي بعض الأحاديث يقول: وإنهم ظاهرون إلى يوم القيامة. فعلى هذا، هذه الطائفة على الحق، وهي قائمة بأمر الله، وهي ظاهرة إلى قيام الساعة. فهذه الطائفة لها أوصاف وسمات نزل بها الكتاب ونطقت بها السنة. وأساس هذه السمات أولا هو الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل. أساس هذه السمات وهذه الصفات لهذه الطائفة المنصورة هو الاعتقاد الصحيح في أسماء الله عز وجل، أو في الله تبارك وتعالى، في أسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أعده للمتقين، وما أعده للمنافقين والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره إلى غير ذلك. وباقي صفات هذه الطائفة متفرعة على هذا الأصل، فمنها تنبثق هذه الصفات التي ذكرتها في آخر المحاضرة السابقة، وهي من سمات الفرقة الناجية اتفاقهم على أمور العقيدة، اتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافهم فيها مع اختلاف الزمان والمكان. هذه الطائفة عقيدتها واحدة وإن اختلف المكان وإن اختلف الزمان. اقتصارهم على الكتاب والسنة في التعرف على الحق، الأصل عندهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أنهم هم المجددون لهذا الدين، هم الذين يجددون لهذه الأمة أمر دينها. أيضا وسطيتهم بين الفرق والطوائف المختلفة، فهم بين الغلو والجفاء أو بين الغلو وبين التقصير، فهم طائفة وسط بين القدرية والجبرية، بين الوعدية والوعيدية، يعني الذين يأخذون أحاديث الوعد وهم المرجئة، والذين يأخذون أحاديث الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم وسط بين أهل الجبر وأهل رفض القدر، أي بين الجبرية والقدرية، فهم وسط بين الطوائف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، فهم عدول وهم خيار وهم وسط في اعتقادهم بين هذه الطوائف. أيضا من سمات هذه الطائفة المنصورة طلبهم للعلم واشتغالهم به، يطلبون العلم ويشتغلون به، وما طلبوه إلا للعمل به. وأيضا لزومهم للسنة وعملهم بها، كذلك تميزهم بخصائص سلوكية وأخلاقية تمثل تراثا مضيئا له. تجدهم على أدب وافر وعلى خلق حسن، ويدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فلهم سلوك ولهم أخلاق تمثل تراثا مضيئا لهذه الفرقة الناجية. أيضا من سمات هؤلاء أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا من سمات هذه الطائفة ثباتهم على الحق، أي يبقون على هذا الحق ولا يتزحزحون عنه. أيضا لا يحصرهم تحزب ولا يحصرهم جماعة، فولاؤهم لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه ولجماعة المسلمين، فولاؤهم أصلا للكتاب والسنة، ويوالون من أمر الله جل وعلا بموالاته ويعادون من أمر الله عز وجل بمعاداته، فالولاء والبراء عندهم أصل يقوم ويقتبس من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تورعهم عن الفتوى، لا يطلقون ألسنتهم بالفتوى هنا وهناك ويحرمون ويحللون دون ضوابط، بل يتورعون عن ذلك ولا ينطقون إلا بعلم وحكمة. أيضا حرصهم الشديد على تأليف القلوب واجتماع الكلمة، حرصهم الشديد على اجتماع المسلمين على كلمة واحدة. أيضا من سمات هؤلاء أنهم يحكمون على الناس بالعدل. هذه غالب سمات هذه الطائفة المنصورة، وفي حكمهم على الناس بالعدل، وفي تقويمهم للرجال ونقدهم لهم، وتبيين الخطأ ومعالجة الخطأ تكون محاضرة اليوم. فنعرف منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال وتبيين الخطأ ومعالجة الخطأ. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا فهذا هو أقرب للتقوى. ولذلك يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل، أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة ولو كانت مسلمة. إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، في حديث المستورد القرشي وهو مع حديث المستورد القرشي وهو في صحيح مسلم، أنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فيقول له بعض الصحابة وهو يستمع إليه: أبصر ما تقول، كيف تقوم الساعة؟ الروم يعني معناه اليهود والنصارى، أو الروم المقصود بهم النصارى، فتقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال: أبصر ما تقول. وقال: وما لي لا أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن كان كذلك فلأن فيهم خصالا أربع، لأن فيهم خصالا أربع، هذه التي أبقتهم أكثر الناس إلى قيام الساعة. من هذه الخصال أنهم أن ملوكهم لا يظلمونهم، أن ملوكهم لا يظلمونهم. قال: إنهم أسرع الناس كرة بعد فرة، أسرع الناس كرة بعد فرة، وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، يعني لما تلم بهم مصيبة فهم أسرع الناس إفاقة، وأسرعهم كرة بعد فرة، لو فروا يجمعوا أنفسهم ثم يعودون مرة ثانية. فأسرع الناس كرة بعد فرة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأفضلهم أو خيرهم لمسكينهم وضعيفهم، أي أنهم فيما بينهم لكن على غيرهم أشداء، وهم أمنعهم من ظلم الملوك، هذه هي المقصودة، أمنعهم من ظلم الملوك، أي أن ملوكهم لا يظلمونهم والعدل ينتشر بينهم. لذلك أقامهم الله عز وجل وهم أكثر الناس إلى قيام الساعة. وإنه يذكر هذه الصفات لا من باب الثناء على هؤلاء، لكن من باب السبب الذي جعل الله جل وعلا يبقي هؤلاء إلى قيام الساعة وهم أكثر الناس، أي أنهم يقومون بالعدل فيما بينهم. فإن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة ولو كانت مسلمة، فبالعدل قامت السماوات والأرض. ويقول أيضا: الدنيا تدوم مع الكفر والعدل، الدنيا تدوم مع الكفر والعدل، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لا تدوم مع الظلم والإسلام، وتدوم مع الكفر والعدل. فالله جل وعلا جعل الميزان الذي يبقي به الدنيا هو العدل، فإذا ظلم الناس فإن الله عز وجل يأخذ، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وذلك لأن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. فإذا أقيم العدل قامت الدنيا، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، ليس له في الدين نصيب، لكن تقوم لما قامت، قامت بالعدل. فالعدل شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا العصر الذي عز فيه العدل وعز فيه الإنصاف، يحتاج المسلم للرجوع إلى منهج السلف الصالح ليدن الأمور كلها بالميزان القسط، حتى أن الإنسان قد يتغاضى عن أخطاء من يحب، يتغاضى ويسكت عن أخطاء من يحب، وفي المقابل تراه إذا أبغض أحدا لهوى في نفسه أو تقليدا لغيره جرده من جميع فضائله، لم يجعل له فضل المرة، ولم ينظر إلا إلى سيئاته وزلاته. وهذا مما أشد من الجور ومن الظلم، أنه إذا أبغض أحدا فإنه لا يذكر إلا سيئاته وزلاته، وإذا أحب أحدا فإنه يتغاضى عن سيئاته وأخطاءه. وليس هذا الاضطراب في تقويم الناس وتقويم الرجال فحسب، بل هو أيضا في عالم المؤلفات وعالم الكتب، فبعضهم إذا رأى خللا في كتاب ما رماه جميعا وضرب به عرض الحائط، وكما قيل فعين الرضا عن كل عيب كليلة، عين الرضا عن كل عيب كليلة، أي لا تنظر إلى العيب فهي كليلة عن النظر إليه، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية، عين السخط تبدي المساوئ، لأنه ينظر إليك ببغض وسخط فلا يرى إلا المساوئ، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. ولم يقف هذا الخلل الفكري عند هذا الحد فحسب، بل تعداه إلى ما هو أعظم منه من التنازع والتقاطع والتداول، بل بالبغي أيضا. فلقد أكلت منا الفتن الشيء الكثير، واستعرت نيران العداوات بين أبناء الحركة الإسلامية المعاصرة، كل ذلك بسبب الجهل الشديد بمنهج السلف الصالح والرعي الأول رضي الله عنهم علما وعملا، ومن ذلك عدم معرفة منهجهم في تقويم الرجال ونقدهم ومعالجة الأخطاء. إن التشنج والانفعال لا يؤصل فكرا ولا يبني رجالا، كما أن السباب والشتائم لا ترد باطلا ولا تنصر حقا، ولا يعني ذلك السكوت عن أخطاء الناس وعما يكتبون، بل إن طرح الدراسات النقدية والأبحاث التقويمية يثري الحركة العلمية ويوسع الآفاق البحثية ويصحح مسار الأمة، ولكن بشرط أن يحاط ذلك بسياج من الأدب والتثبت والعدل، بعيدا عن القيل والقال وعن الانفعالات والمهاترات. وهذا مرتقى صعب، أن الإنسان يعدل ويبعد عن القيل والقال وعن الانفعال والمهاترات، لا يصل إليه إلا الخلص من الرجال الأبرار الذين أنعم الله عليهم بصفاء القلب وحسن القصد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ونأتي إلى بيت القصيد، إلى منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال وتقويم الأخطاء أو معالجة الأخطاء. هناك منهجهم يقوم على أصول، منهج أهل السنة في نقد الناس وتبيين الأخطاء ومعالجة الخطأ يقوم على أصول. أول هذه الأصول هو ورع اللسان، ورع اللسان أي حفظ اللسان والتثبت من أقوال الرجال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا ربنا عز وجل بالتثبت فتثبتوا فتبينوا، فينبغي أن نتثبت وأن نتبين ولا نطلق اللسان. يتجرأ الإنسان في بعض الأحيان فيطلق الأحكام جزافا دون تورع أو تثبت، فلان ضال، فلان مبتدع، فلان يكفر الناس، فلان يثير الناس، إلى غير ذلك من هذه الأقوال دون بينة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فأنت ادعيت يا عبد الله أن فلان مبتدع أو أن فلان كذا أو أن فلان ينهج منهج خلاف أهل السنة والجماعة أو هو من الخوارج أو أو أو أو ما بينتك على هذا؟ فإن الله عز وجل سائلك أتتكلم بهوى أو بفهمك أنت؟ هل رجعت إليه وتثبت؟ هذا خلاف منهج أهل الحق، ويخطئ ويصوب قبل أن يستوعب الأمر وقبل أن يجمع أطرافه ويدرسه من جميع جوانبه. ولهذا يغلب على حكم هذا الجور وعدم القسط. وحينما تتفلت الألسن من قيودها الشرعية، أي لا ينضبط اللسان بميزان الشرع ولا بميزان العقل، فمما لا شك سوف تتبارى الألسن في الوقيعة في أعراض المسلمين وتجلب العداوة والبغضاء بين الأحباب. لو تأمل الإنسان ما ورد في مثل هذا من النصوص التي تحذر من انطلاق اللسان دون ضابط لتردد كثيرا قبل أن يسل لسانه ويرمي به هنا وهناك. ولا بأس أن نذكر بعض النصوص التي تبين ذلك. يقول ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبين لنا تبارك وتعالى خطورة الكلمة، إنها كلمة من الصعب أن ترجع بعد أن خرجت، فتخرجها يا عبد الله ولا تبالي فتندم إلى الأبد إلا أن يرحمك الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فامسك نفسك قبل أن تخرج الكلمة، فإن خرجت فإنك لا تستطيع أن ترجعها. فتذكر دائما قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا وفي حديث الترمذي حديث معاذ رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يسأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، وهذه ضالة كل مؤمن يريد أن يدخل الجنة ويريد أن يبعد عن النار. فيسأله: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: سألت عن عظيم، هذا أمر عظيم جدا وإنه يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، أن توحد الله عز وجل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أي إن استطعت إليه سبيلا، أي تقيم أركان الإسلام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، بعد أن ذكر له الفروض قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية لك. الصوم جنة يقيق الشر ويقيق النار. الصوم جنة يحميك ويحفظك. إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مسلكه بالجوع والعطش. فالصوم جنة وقاية وحماية. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، فالخطيئة نار، فهذا النار وهذا الذنب يكفر بالصدقة. فيقول: فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا، بعد أن ذكر له الفرائض وذكر له النوافل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال الإسلام أن رأس الأمر هو الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الذي يعوضك عن هذا، أو بملاك هذا كله الذي يجعلك ترتقي هذا المرتقى؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أي مسك لسانه صلوات الله وسلامه عليه، قال كف عليك هذا، يعني امسك لسانك واحفظ لسانك. فقلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل نحن نؤاخذ على كلامنا؟ فقال سكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك يا معاذ. وهذا مثل يقال عندما يخطئ المرء في كلام، سكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فما تخرجه الألسن يكون سببا في كبهم على وجوههم في النار. فهذا الحديث يبين خطورة الكلمة، إن الكلمة تخرج من فم المرء لا يلقي لها بالا، تكون سببا أن تهوي به في النار 70 خريفا، وهذا من سخط الله عز وجل على العبد. فالكلمة لها خطورة بالغة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا بد أن يتحفظ المرء من قوله قبل أن يخرجه. ومن أجل ذلك جعل النبي صلوات الله وسلامه عليه ضمان دخول الجنة بضمان اللسان، يعني من ضمن لي لسانه ضمنت له الجنة. ففي صحيح البخاري يقول صلوات الله وسلامه عليه: من يضمن لي ما بين لحييه، من يضمن لي ما بين لحييه، اللي هو ايه؟ لسانه. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، هو فرجه، يعني من حافظ على لسانه وعلى فرجه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فمن حفظ فرجه وحفظ لسانه فإن الله عز وجل يدخله الجنة بحفظه للسانه وحفظه لفرجه. أيضا من أصول أهل السنة في الحكم على الآخرين، بعد أن يتورعون من التلفظ باللسان، لا بد من التثبت من الأمر قبل الحكم عليه. لا بد، يعني من لوازم العدل التثبت من الأمر قبل الحكم عليه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال علي بن أبي طلحة وابن عباس رضي الله عنهم: لا تقل، لا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل ما ليس لك به علم. وكما قال العوفي: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، أي لا تتهم أحد ولا ترمي أحد بما ليس لك به علم. وقال قتادة: لا تقول رأيت ولم ترى، ما تقولش إنك شفت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن هذا كله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وفي الحديث: إياكم والظن، إياكم والظن، أي أن تقول بالظن دون أن تسمع ودون أن ترى، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، لا تظن بأخيك سوءا، فإن الظن أكذب الحديث. وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أيضا: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. زعموا أي بيقولوا، بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا وهو لم يسمع ولم يرى. أي بئس ما يقول المرء زعموا، أي يقولون كذا ويقولون كذا وأنت لم ترى ولم تسمع. وربما هذه القولة التي تقولها يا عبد الله تكون سببا في تفريق الأمة، وتكون سببا في التفريق بين الأحبة، وتكون سببا في فساد عظيم وشر مستطير وأنت لا تعبأ بها. فبئس مطية الرجل زعموا. وكما قال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه أحمد: إن من أفرى الفراء، أي من أظلم الظل وأكذب الكذب وأبغى البغي، أن يري الرجل عينيه ما لم يريا. أن يري الرجل عينيه ما لم يريا، يعني أنك أنت تقول شفت وأنت ما شفتش. هذا من أفرى الفراء، من أكذب الكذب، أن تقول رأيت وأنت لم ترى. من أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وأيضا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يبين أن التثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن العظيم وهو منهج الإسلام الدقيق. أنك لا بد يا عبد الله أن تتبين ولا تقل ما ليس لك به علم. ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إذا استقام القلب على ذلك لم يبق مجال للوهم ولا للخرافة في عالم العقيدة. ما هتعتقد اعتقاد باطل لأنك لا تقل ولا تعتقد ما ليس لك به علم، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل بين الناس، ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. وأيضا فهذا يدل على أن هذا أمانة علمية، القول هذا الذي تقوله يا عبد الله وتنقله أمانة. هذه الأمانة التي يشيد بها الناس في العصر الحديث، أمانة الكلمة، أنه ينقل الكلمة سواء، ليس إلا طرف من الأمانة العقلية التي يعلن القرآن عن تبعيتها الكبرى. إن ربنا جل وعلا يقول لنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع والبصر والفؤاد سبحانه وتعالى. إنها أمانة الجوارح والحواس. إن الله عز وجل سائلك عن هذا، أمانة العقل والقلب، أمانة يسأل عنها صاحبها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تسأل عنها الجوارح كما يقول تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أمانة يرتعش لها الوجدان لدقتها وكسامتها. كلما نطق الإنسان بكلمة، وكلما روى الإنسان رواية، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة، تردف أودابه. لما يخشى أن الله عز وجل يحاسبه على هذه الكلمة يوم القيامة. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى فائدة عجيبة قل من يتنبه لها. يقول رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الكافي: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر والنظر إلى المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسان. يعني سهل أنه يقي نفسه من الزنا، يقي نفسه من الظلم، من السرق، من السرقة، من أكل الحرام، من نظر إلى المحرمات، لكن يصعب عليه أن يتحفظ من حركة لسانه. فإنه يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه لا يلقي لها بالا ينزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، ينزل بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول، وهذا من غضب الله عز وجل عليه. تجده يعني عليه سمات الصلاح ويعمل أعمال الصالحين لكن لسانه يفري في أعراض الناس في أعراض الأحياء والأموات. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام الولاء، قال ابن ناصر الدين: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، يعني احنا نقول ان الغيبة ان تأكل ايه، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا، فكرهتموه. فربنا سبحانه وتعالى مثل ان من يغتاب اخيه كأنه يأكل لحمه ايه ميت. لكن لحوم العلماء ليست كبقية لحوم الناس، لحوم العلماء مسمومة، يعني الضرر من غيبته أكبر وأعظم من غيبة أي إنسان، لأن هذا يقتدى به وهو عالم أمام الناس، فغيبته مما لا شك تسبب ضررا عظيما. قال ابن ناصر الدين: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، يعني من سنة الله عز وجل أنه يهتك عرض المنتقصين من العلماء العاملين، ومن وقع فيهم بالسلب أي بالنقيصة والطعن ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، من وقع فيهم بالنقيصة ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يقول أحد الحكماء: يموت الفتى من عثرة بلسانه، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته في الرجل تبرى على مهل. يقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه، أي يموت قلبه من عثرة بلسانه، من ذلة بلسانه، وليس يموت من عثرة الرجل، يعني لو كعب وقع مش هيموت، لكن قد يميت قلبه عثرة لسان أنه يزل ويخطئ في عرض أحد من المسلمين، فعثرته من فيه ترمي برأسه، يعني عثرته من فيه تقتله، وعثرته في الرجل تبرى على مهل، أي أنها تعالج وأنه يذهب الضرر هذا على مهل. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في نقد الرجال أو في نقد الناس وتبيين الخطأ التجرد في القول والعمل وسلامة القصد، وبيان أن الهوى من أسباب الظلم، يعني الهوى يعمي ويصم، كما قالوا: احذروا صنفين من الناس، صاحب هوى قد فتناه هوى، وصاحب دنيا أعجبته دنيا. احذروا صنفين من الناس، صاحب هوى قد فتنه أو فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا. فهذا قول السلف رحمه الله تعالى. فالتجرد في القول والعمل وسلامة القصد واجب على المسلم عندما يتكلم في أحد من الناس، وهذا أصل مهم في نقد وتقويم الناس. يقول تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى من النوازع الخفية التي تتسلل إلى قلب المرء من حيث لا يشعر، فهو باب عريض من أبواب الضلال يجثم على صدر الإنسان. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصاحب الهوى يعميه الهوى، صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى ويغضب لهواه. فصاحب الهوى أعمى وأصم، فلا يرضى لله ولا يغضب لله، ولكن يرضى ويغضب لهواه. يقول الإمام الفذ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية كافر بعض أهل الضلال: كان قام وكفر شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، واتهمه بأقوال لم يقلها، وزعم أنه مشبه، وزعم أنه ممثل لله عز وجل بخلقه، وهو أبعد الناس عن هذا، وهو المنافع عن عقيدة أهل السنة. فيقول هذا الإمام الفذ في كتابه الرد الوافر: هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال عقبات، مرتقيها على خطر، ومرتقيها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر. فلو حاسب نفسه الرامي أخاه، ما السبب الذي هاج ذلك؟ أي ما السبب الذي جعله يقول ذلك في أخيه؟ لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. ما الذي جعله يرمي أخاه بهذه المصيبة الكبرى؟ إذا رجع إلى نفسه رجع تصادق، علم أن الهوى هو الذي دفعه. أيضا من أصول أهل السنة في نقد الرجال وتقويمهم وتبيين الخطأ هو معرفة الرجال بالحق لا معرفة الحق بالرجال، فيعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. يعني اعرف الحق أولا تعرف أهله، لكن لا تعرف الناس وتعرف منه ليه الحق، أو أنك تحسن الظن بأناس معينين ثم تعتقد أن كل ما يقوله هؤلاء هو الحق، فأنت عرفت الحق بالناس. لا، اعرف الحق أولا تعرف أهله. فمعرفة الرجال بالحق، أنت تعرف الرجال بعد معرفتك للحق، فتعرف الحق أولا ثم تعرف الرجال. يقول أحمد بن عبد الرحمن الصويان: ولا أظن أني مبالغ إذا قلت إن كثيرا من النزاعات والخلافات التي تحدث بين العلماء وطلبة العلم والدعاة قديما وحديثا، ومن ثم الاضطراب في تقويم الرجال ومؤلفاتهم، سببه الرئيسي هو التعصب لأقوال الرجال ومعرفة الحق بأقوالهم. هو التعصب لأقوال الرجال ومعرفة الحق بأقوال الرجال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون المفضلة. يقول ابن القيم: اتخاذ أقوال رجل بعينه، أي أقوال رجل أيا كان هذا الرجل، وتجعل هذه الأقوال صوابا دائما بمنزلة نصوص الشارع، أي بمنزلة قول الله عز وجل وبمنزلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى قول سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع، بل يؤول نصوص الشارع لتوافق هذا القول الذي أخذه، أجمعت الأمة على أن هذا الأمر محرم في دين الله عز وجل. أنك تقدس أقوال الناس وتقيس عليها أقوال الكتاب وأقوال السنة، فكل مأخوذ من قوله ومتروك، وكل محاكم إلى الكتاب والسنة، والناس ليسوا معصومين. فيقول: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون المفضلة. يعني هذا الكلام واتباع الرجال دون النظر إلى النصوص، هذا لم يظهر في القرون المفضلة، أي في قرن الصحابة والقرن الذي بعده والقرن الذي بعده، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر قرنين أو ثلاثة بعد قرنه صلوات الله وسلامه عليه. هذه القرون المفضلة لم يظهر فيها أنهم أخذوا قول رجل وجعلوه هو الأصل وقاسوا عليه كل الأقوال وعرفوا الحق بقوله هذا ما عرفوه هذا عرف بعد ذلك. ويقول ابن مسعود ألا لا يقلدن أحدكم لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. يعني لا ينبغي أن تأخذ قول الرجال وتجعله أصلا، فإن وجدت أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة فاضرب بهذا القول عرض الحال. ويقول ابن عيينة رحمه الله تعالى الضجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى، يعني الضجع وهو مغطي دماغه وبكى، فقيل ما يبكيك؟ فقال رياء ظاهر وشهوة خفية، رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم. الناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به ائتمروا. فخاف وخشي أن الناس يقلدون أقوال الرجال ويكون ذلك سببا في تفرق الأمة، إذا ظهر رجل آخر يخالف قول هذا الرجل فإن الناس ناصبونه العداء، وربما كان الحق مع الآخر، فإنهم أصبحوا في حجور أو عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروهم به ائتمروا، وربما ما نهوهم عنه غير صواب وما أمروهم به غير صواب، وكان الصواب مع القول الآخر لكنهم يتعصبون تعصبا أعمى ويقلدون تقلدا أعمى، فلذلك بكى سفيان. ويقول أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا، لن يسلموا من أن يغلطوا. فهذه قاعدة يجب أن تعلم أن جميع الرجال ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، فالعصمة هي لأنبياء الله عز وجل. ورحم الله أبا حامد الغزالي إذ يقول وهذه عادة ضعفاء العقول، عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق، يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. وقد ضرب لنا ربنا عز وجل مثلا في كتابه في أنه ينبغي أن نتبع الحق ولا نتبع الرجال، بيّن أن المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هذا القرآن لو نزل على أبي جهل لو نزل على أبي لهب لاتبعوه، لكن لما نزل على محمد لم يتبعوه لأنه ليس بعظيم من وجهة نظره. قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهم يعرفون الحق بالرجال، يعرفون الحق بالرجال لا يعرفون الرجال بالحق، لكن الله عز وجل ضرب لنا مثلا ليس من الإنس بل من الجن ليبين لنا المنهج الصواب في ذلك. فقال عز من قائل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، ولم يقولوا سمعنا رجلا، فنظروا إلى القول ولم ينظروا إلى القائل، وكما قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ولم يقولوا رجلا عجبا، فنظروا إلى القول ولم ينظروا إلى القائل. هذه آفة كثير من الناس، إذا أتاهم الحق من الصغير لم يقبلوه، وإذا أتاهم من الكبير قبلوه، وإن كان الكبير يتكلم خطأ رفضوا أو قبلوا هذا الخطأ. لما؟ لأنه من شريفهم من كبيرهم. هذا المنهج منهج باطل، ينبغي أن تعرف الرجال للحق لا الحق للرجال. انظر إلى الكلام، زين الكلام، هل هذا الكلام وبماذا وزن هؤلاء الناس الكلام؟ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مصر، يعني قاسوه بما عنده من الحق، قاسوه بما كان مع موسى عليه السلام من الكتاب الذي جاء به موسى، وزنوا هذا الكلام فوجدوه أنه من مشكات واحدة. إذن عليك أن تزن أقوال الناس بميزان الحق، وما هو الميزان الحق؟ هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رجل وقال لك يقول الله كذا، يقول رسوله كذا، وكلام ثابت قطعي الدلالة، وقال لك شريف القوم إن القول كذا، فينبغي عليك أن ترمي قول شريف القوم الذي خالف الحق، فتعرف الناس بالحق لا الحق بالناس. فذكرنا أربع قواعد ينبغي أن نتبعها عند القول في أحد الناس أو عند تبيين خطأ. أولا حفظ اللسان، ثانيا التثبت، ثانيا التثبت من الحفظ، ثالثا التجرد، التجرد والإخلاص عند القول والعمل، وسلامة وسلامة القصد وحسن النية، رابعا معرفة الرجال بالحق لا معرفة الحق بالرجال، خامسا نعلم أن كل ابن آدم خطأ، مش حد معصوم، مش حد لا عصمة لأحد إلا الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. فالخطأ صفة لازمة لا ينجو منها أحد من البشر ما عدا الأنبياء، فإن الله عز وجل عصمهم، فلو نجا منها أحد من الناس لنجا منها الصحابة الكرام، فالصحابة أخطأوا. وبعض المبتدعة يرى أن الخطأ والإثم متلازمان، أي أن كل مخطئ آثم. فأهل السنة والجماعة يرون أن المجتهد المخطئ ليس بآثم، بل هو مأجور غير مأزور، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد وأصاب فله أجر. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، مع أنهم صديقون وشهداء وصالحون، ومع هذا فهم ليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، يعني يقع في الذنوب المحققة. كل ابن آدم كل ابن آدم خطأ. وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإن اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، يعني كل مخطئ آثم وهذا باطل. وقال محمد بن أبي العز رحمه الله تعالى والقول قد يكون مخالفا للنص، القول قد يكون مخالفا للنص، نص يعني من كتاب أو من سنة، وقائله معذور، يعني ما تعمد المخالفة، فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد، ربما النص أصاله صحيح وقال لك هذا النص ليس على ظاهره يجب أن يؤول، ليه؟ لشبهة عنده، ها؟ لابد أنه معذور في هذا، فهذا التأويل لم يسلم منه أحد من أهل العلم. وذلك التأويل وإن كان فاسدا فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاد، هذا التأويل ما صار إليه إلا باجتهاد. فمخالفة النص إن كانت عن قصد، يعني هو قصد أن يخالف النص، فهذا كفر صريح، يعني هو قاصد أن يخالف النص، يعني قاصد أن يخالف آيات القرآن، عامد عالم، هذا كفر صريح. وإن كانت عن اجتهاد، يعني هو يخالف النص اجتهادا، أي ما تعمد أن يخالف النص، فخطأه مغفور، خطأه مغفور. ورحم الله ابن الأثير الجزري إذ يقول إنما السيد من عدت سقطاته ومن عدت سقطاته فهي الدنيا لا يكمن فيها شيء. إنما السيد من عدت إيه؟ سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمن فيها شيء. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارك السالكين: وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ من خلق إيه؟ إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو الإنسان. فكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، مش تعد إيه؟ إصاباته، لا، تعد سقطاته. كفى بالمرء نبلا أن تعد إيه؟ سقطاته. فكل ابن آدم خطأ. أيضا سادسا الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. فلما كل ابن آدم خطأ ولا بد من الخطأ، فوازن بقى بين، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فإن كانت حسناته وإن كانت أعماله الصالحة كبيرة بحيث أن هذه السيئات أو هذه الغلطات تغمر في هذا البحر فلا ينبغي أن تذكر الزلات. فلا بد من الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، أي العدل في النقد ومعالجة الخطأ. هذا هو الميزان العدل. فمن كان خطأه يسير غمر في حسناته. ففي صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا كان يشرب الخمر على عهد صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى جلده عدة مرات، حتى لعنه عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه أو لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله، رغم أنه أتي به مرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقام عليه الحد. فكما يقول ابن تيمية: فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه زلت قدمه وتكرر منه شرب الخمر، لكن هذا لا يعني أنه فاسد بالكلية، بل إن فيه من الصفات الحميدة الأخرى ما توجب محبته وموالاته. وهذا هو العدل، لا لأنه سقط أو زل في أمر من الأمور أنك تسقطه بالكلية، هذا من الظلم وهذا من الجور. فيعرف للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته إتماما للعدل والإنصاف، ولا يجوز بحال أن يغلب جانب النظر إلى المعصية دون النظر إلى بقية الحسنات والفضائل. وهذا هو الحد الفاصل بين أهل السنة والخوارج. الخوارج لو لقوا شرب الخمر كفروه على طول، لو وجدوه سرق كفروه على طول، لو ارتكب أي كبيرة يكفر عند هؤلاء، لكن أهل السنة لا يكفرونه ولا يفقدون موالاته، بل يوالونه، بل يحبون الخير الذي فيه ويكرهون المعصية التي هو عليها. فالمؤمن الطائع لله ورسوله محب من كل وجه تجب موالاته ومحبته، والكافر المبغض لله ولرسوله يجب بغضه من كل وجه ولا يحب من أي وجه بحال. والمؤمن العاصي وهو الفاسق الملي فهذا له حسنات وله سيئات، فنحب ناحية الحسنات فيه ونكره ناحية السيئات فيه. رجل يصلي ويداوم على الصلاة لكنه عندما يخرج يرتكب معصية، ينظر إلى النساء، يشتم هذا، يصنع مع هذا كذا، لكنه يحافظ على الصلاة وقتها، فأحب منه هذا وأوليه وأساعده في هذا، وأكره منه الجانب السيء الذي فيه وأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، لا أبغضه بالكلية، وإلا هذا من الجور ومن الظلم. وهذا هو الحد الفاصل بين أهل السنة والخوارج وغيرهم من أهل البدع، وذلك حسب ما رسم لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وما أكثر المواقف العادلة في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه التي تبين ذلك. بل إن سيرته عليه الصلاة والسلام كلها عدل وكلها حكمة. ونكتفي بذكر موقف واحد ألا وهو موقف نبينا صلوات الله وسلامه عليه من صنيع حاتم حاطب ابن أبي بلتعة عند فتح مكة. ويحسن أن نذكر القصة بتمامها ليتضح لنا ذلك القصاص المستقيم الذي انتهجه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في معالجة الخطأ مع شناعة الأمر وخطورته. روى البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، كلنا يركب على الفرس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، يعني هذا مكان بين مكة والمدينة، انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين. يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبره أن حاطب كتب رسالة إلى المشركين بيخبرهم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفتح إيه؟ سيفتح مكة ويدخل، وكان قد أخذ هذا الأمر عن المشركين. فكتب حاطب رسالة يبعثها إلى أهل مكة يبين لهم ما أضمره النبي صلى الله عليه وسلم وما أصر به إليهم. فكتب فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين. فأدركناها، يعني انطلقوا، فقال علي: فأدركناها تسير على بعير لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا الكتاب. فقال: فأدركناها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدركوها عند روضة خاخ. فقلنا الكتاب، يعني هات الكتاب اللي معاك، هات الورقة المكتوبة اللي معاك. فقالت: ما معي من كتاب. فأنخناها، يعني أنخ البعير ونزله. فقال: فالتمسنا فلم نرى كتابا، أعلم فتيش بالبعير. فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، أي حنفتيشك حتى حتى حتى نخرج منك ليه؟ منك الكتاب. فلما رأت الجدة، أي في وجوه هؤلاء وأنهم صانعون ما عزموا عليه، أهوت إلى حجزتها، يعني الهدوم من الداخل، وهي محتجزة بكساء ربط على وصاها كساء، وأخرجت الكتاب. فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر، هذه القرينة مثبتة، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله، تقول على حاطب، فدعني لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرض عن قول عمر ونظر إلى حاطب وقال: ما حملك على ما صنعت؟ يعني مش مجرد فقط ان ليه معاي اثبات الجريمه بخطه بايده وما نفذ عليه حكم مباشره قبل ان يساله عن السبب الذي من اجله صنعها، ربما يكون له عذر. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله يا رسول الله، ما بي الا ان ما بي الا اكون مؤمنا أو إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما شككت في ذلك طرفة عين، إلا إني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. يعني يقول: أنا ما خنت الله ورسوله وما أردت ذلك، لكن أنا أحب الله ورسوله، لكن أردت بفعل هذا أن يكون لي يد عند المشركين يدفعون عن أهلي وعن مالي هناك، فليس لي عشير هناك يدفع عنهم، وليس لي أحد من وليس أحد من أصحابك إلا وله هناك من عشيرته ما يدفع الله به عن أهله وماله. يعني كل واحد هيكون له حد هناك يدافع عن أهله وعن ماله، لكن أنا ماليش حد، فأحببت أن يكون لي عند المشركين يد يدفعون بها عني عن أهلي وعن مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني هو فعلا فعل ذلك لهذا، لكن مما شك هذا الفعل هذا الفعل خطأ وليس وليس بصواب، هذا كما نسميه في المصطلح الحديث خيانة عظمى وخيانة وخيانة كبرى، هذا يعني أنه يبعث للأعداء بسر بسر بلده. فقال عمر: إنه قد خان الله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أليس من أهل بدر؟ حاطب بن أبي بكر عليه فإن الباب بيذكر الحسنات ما ها ما يعني تغاضى عن حسناته أمام هذه السيئات. لا، قال أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، التزم بأمر الله ورسوله. انظر بقى إلى الحكم المستخلصة من هذه القصة. أولا النبي تثبت من الأمر ووحي جاء، ومعنه هذا وحي لو عاقبها به فبما لا شك هو أمر يقيني، لكن أحب أن يقيم الحجة عيانا بين الناس. ففي مرحلة التثبت من وقوع الخطأ بعت علي ومعه اثنين ليثبت هذا الأمر. مرحلة التثبت أيضا من الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ. ثالثا بعد ما تبين وعرفت الأسباب جمع الحسنات والأعمال الخيرية لمرتكب الخطأ وحشدها إلى جانب خطئه، فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر الحسنات. وكما قالوا إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، يعني إذا كانت حسنات كثيرة خلاص فلو في سيئات قليلة مش هتعكر ولا تنغمر في بحر الحسن، كما قالوا يعني ها بالمماثلة إذا بلغ الماء قلتان، يعني لو كان ماء كثير وقع في نجاسة قليلة مش هتغير لم يحمل الخبث. يعني من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحمل له ما لا يحمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن كان رجل مثلا له حسنات عظيمة وله مما لا شك خير كثير وله بعض ذلات وله كتابات عظيمة في إقامة شرع الله وفي الدفاع عن دين الله وبعض الأخطاء سقط فيها، فلا ينبغي أن نرمي كل هذا الخير بهذه السقطة التي سقط فيها. هذا هو الميزان العدل الذي أمر الله عز وجل به، ونرمي بمجرد خطأ ونقول فلان قدري وفلان جبري وفلان جهمي بمجرد كلمة وقعت منه توافق معتقد الجهمية وهو منهم بريء، وكلامه الواضح في مناطق أخرى تبين أنه بريء من هذا الاعتقاد، ولكنها عين السخط تبدي المساوية، ينظر بعين مظلمة وبنظارة سوداء لأن الهوى يدفعه، فالهوى يعمي ويصم ويحكم هذا ضال هذا مبتدع. ليس هذا هو الميزان الذي أمر الله عز وجل به. بين الخطأ يا عبد الله، ما أحد يقول لك دع الخطأ ولا تبينه، فهذا واجب شرعي، لكن لا يعميك هذا الخطأ عن حسنات هذا الرجل، فينبغي أن تبين هذا الخطأ ولا تنهش في عرض الرجل ولا تدخل في عرضه، فإن النيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمما لا شك هذا يستخلص من هذه القصة العظيمة. فقال وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. إذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. والله تبارك وتعالى يوازن بين الحسنات والسيئات يوم القيامة، أي لا يأخذ العبد بسيئاته دون أن ينظر إليه إلا حسن، ووضع الموازين القصة ليوم القيامة. فينبغي أن يكون المؤمن على هذا النهج. في هذا النهج أيضا يعني ننظر إلى الأعمال الصالحة التي فعلها المرء. كان عثمان رضي الله عنه قد جهز جيشا للشام 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، وتصدق 100 أوقية من الذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لتجهيز جيش العسرة. فنتراها النبي صلى الله عليه وسلم في حجره وكان يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني اللي عمل عثمان في هذا الجيش جيش العسرة بما فعل بكل ماله وآتى به في حجر صلى الله عليه وسلم، هذا عمل عظيم كبير جدا. مهما فعل من السيئات مهما فعل من الغلطات فإنها مغمورة في بحر هذه الحسنة. انظر أيضا طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين في أثناء انسحاب المسلمين في أحد وانسحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، عرضت له صخرة من الجبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهك فنهض ليعلوها فلم يستطع، لأنه كان قد أصيب بجرح شديد صلوات الله وسلامه عليه، فنام طلحة على رجليه وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره وارتفع حتى رفعه إلى الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أي وجبت الجنة لطلحة. أعمال عظيمة يعملها هؤلاء مهما فعلوا بعد ذلك من الأخطاء فإنها مغمورة في بحر حسناتهم. وقال كما قال أيضا سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. ليه؟ لأن فضله عظيم، ولأن خيره كبير، ولأن حسناته وافرة، فينبغي أن تغفر زلاته ولا تذكر. فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، خلاص تضمر هذا النقص في الفضل. وكما قال محمد بن سيرين: ظلمك لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خير. هذا من الظلم لأخيك، تذكر أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. وكما يقول، وطبعا في الحديث الصحيح: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ويقول ابن القيم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحاميه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ولا نطرحه ولا ننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته. هذا هو العدل، بل نبين البدعة ونبين الخطأ ونستغفر للمخطئ ونستغفر له، لأننا نعلم أنه ما تعمد أن يخطئ ولا تعمد أن يبتدع. ويقول ابن القيم أيضا: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهل مكان قد تكون منه الهفوة، مع كل هذا الخير العظيم قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور إن كانت على الاجتهاد، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن نهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. وكما يقول أيضا: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك بالجملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. إن كان كل واحد بيغلط غلط نسيبه خلاص لفسدت العلوم والمصالح وتعطلت معالم هذه الأمور. أيضا الأصل السابع من الأصول: كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران يعني القرناء من علماء، قد يأتي بعضهم يتكلم في الآخر كلام طبعا كما قلنا كل ابن آدم خطأ، فإذا سمعت هذا الكلام فلا تنقله إلى الآخر ولا تنقله للآخرين. فكلام العلماء بعضهم في بعض يطوى ولا ينقل، وكما قالوا: إن الأقران أشد تناطحا من التيوس في ضروبها. لو في اثنين تيس في زريبة، تيسين في زريبة، يعملوا ايه؟ كل دقيقة ينطحوا بعض، خلاص ما يحطوش اثنين تيس في زريبة واحدة ابدا، تيس واحد بس معليه والتاني يعيد عنه، فايه اللي بيعملوا؟ كل شوية طفح. فيقول: إن الأقران أشد تناطحا من التيوس في ضروبها، فكلام الأقران يطوى ولا يروى. يقول ابن عبد البر: والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين، يعني يجي واحد إمام واحد عمال يطعن فيه، فهذا القول لا يقبل، وهذا هو مذهب السلف. والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين، أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، سبق من بعض في بعض إيه؟ كلام كثير في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، قال ذلك ابن عباس ومالك بن دينار وابو حازم، ومنه على جهة التأويل لا يلزم القول فيه ما قاله القائل، وقد حمل بعضهم على بعض السيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء من ذلك دون برهان ولا حجة. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه الله عز وجل، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. يعني في الحكايات من هذا الأمر إيه؟ كثيرة. وقال ابن حجر: واعلم أنه وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. يقول ابن أبي حاتم في ترجمة البخاري، إمام البخاري في كتابه الجرح والتعديل: سمع منه أبي وأبو زرعة ثم ترك حديثه. يعني ابن أبي حاتم يقول أن أباه هو أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين، قال سمع من البخاري ثم ترك حديث. ده ابن أبي حاتم بيقول عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا كذب على البخاري، لكن محمد بن يحيى النيسابوري سمع ناس بيقولوا كده، فراح كاتب لمين؟ لأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي أن البخاري يقول أن لفظه بالقرآن مخلوق، فتركوا الحديث لمجرد أنه سمع هذا الكلام، ولم يتثبت محمد بن يحيى النيسابوري من ذلك، ولذلك هو لم يسمعه مباشرة، وأنما نقله إليه الجهلة. وهذا لم يقله البخاري، بل صح عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من ذكر عني أني قلت كذا فهو كذا. هذا نص صحيح. من إلى أصحاب البدع يقولوا إيه؟ يقولوا طوقية، ده هو الكلام ده ورع فيه علشان أنتوا دخلتوا في قلوب الناس. فبما لا شك وكتاب البخاري خلق أفعال العباد وغير ذلك من كتب في صحيح عليه رحمه الله تعالى تبين أن اعتقاد واعتقاد أهل السنة. لكن هذه الوشاية التي كانت محمد بن يحيى الزهري بناء عن أنه نقلها من بعض الإيه؟ من بعض الجهلة، ولم يتثبت هو البخاري، كان سبب في هذه الوشاية العظيمة التي جعلت أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي لا يسمع إلى حديث الإيه؟ إلى حديث البخاري وأقلان هذا القول فيه. أيضا يقول الذهبي في ترجمة ابن حزم، ابن حزم إمام علم لكن له أخطاء، له زلات، يقول: كان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم. يعني هذه الأدب والفلسفة والأخبار والشعر والمنطق اللي هو تعلمه قبل أن يبتدي تعلم الدين أثر فيه، قال ليته ما أثر فيه. ده كلام الإمام الذهبي. قال: ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على العلوم فتألمت له. المنطق ده مدخل الفلاسفة، وطبعا الأئمة كانوا بيحذروا من علماء الكلام والفلاسفة، فبيقول أنا وقفت على كتاب لابن حزم بيحض فيه على الاعتناء بالمنطق وأن يقدمه على العلوم فتألمت لذلك. ده كلام مين؟ كلام الحافظ الذهبي. قال: فإنه رأس في علوم الإسلام متبحر في النقر. يعني يتكلم عن ابن حزم أنه رأس في علوم الإسلام متبحر في النقر عديم النظير على يبس فيه. يعني هو عديم النظير على يبس فيه، يعني في شيء من الشدة وفي شيء من الايه؟ من الغلظة. وكما يقولون أن قلم ابن حزم أشد من سيف الحجاج، فيقولون عديم النظير على يبس فيه وفرض ظاهرية في الفروع والأصول. وكما يقول ابن عبد الهادي فيه أنه في ظاهري في الفروع وفي الأصول جهمي جلد، يعني خالف ظاهريته في ليه؟ في الأصول، فلا يقول بعلو الله عز وجل على خلقه ويؤول أو غير ذلك من إيه من هذا. وصنف كتبا كثيرة في مذهب الظاهرية وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث أنه أعرض عن تصنيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا عنها وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، يعني فيها خير وفيها إيه وفيها شر، فيها صواب وفيها خطأ، فطارة يطربون أي لهذا الخير، ومرة يعجبون، ومن تفربه يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويطرق إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان ينهض بالعلوم ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر، وفيه دين وخير ومقاصده جميلة ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نكفو عنه، انظر بقى العدل، لا نغلو فيه ولا نكفو عنه، لكن نتكلم فيه بالحق، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار، أثنى عليه قبلنا ليه الكبار. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الناس، إذا بينوا خطأ لا يبينوه إلا بعد التثبت وبعد التبين، ومع هذا يعتذرون للمخطئ ويوازنون بين الحسنات وبين السيئات، وإذا بينوا الخطأ يبينوه لله نصحا للأمة لا لهوى ولا لغرض في أنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يهدي قومنا إلى سبيل الرشاد، وبإذن الله تعالى ابتداء من المرة القادمة نبتدئ في الدروس عن المهدي، يعني نقولنا عن الفتن وعلامات الساعة، فالمهدي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا في أحاديث صحيحة، وبين أنه من علامات الساعة صلوات الله وسلامه عليه، وأنه من ولد فاطمة أو من نسل فاطمة ابنته رضي الله عنها، وأنه اسمه محمد بن عبد الله، وأنه أجلى الجبهة أي عريض الجبهة أقنى الأنف، يعني أنفه كالأرنبة يعني رفيعة وليست فطساء، أجلى الجبهة أقنى الأنف، يصلحه الله عز وجل في ليلة، يحكم الأرض ويقيم فيها العدل والقسط بعد أن انتشر الظلم والجور، كل ذلك من خلال الأحاديث الصحيحة، وفي عهده ينزل عيسى بن مريم، وفي عهده أيضا ينزل الدجال لأن عيسى يقتله، كل ذلك من خلال أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نبدأ بإذن الله عز وجل فيه من المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا.